بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقد عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق أو شيئا مما يتعلق بالركن الأول، وهو الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. عرفنا بعض ما يتعلق بالركن الأول الذي هو أعظم الأركان وأهم الأركان، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. الركن الثاني الذي يلي هذا الركن، وهو أهم الأركان وأعظم الأركان بعد الشهادتين: الصلاة. الصلاة هي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادة، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهي صلة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأنه يصلي لله خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذا غير النوافل وغير الرواتب والصلوات التي يتطوع بها لله عز وجل، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. وقد فرض الله الصلوات خمسا، وهي خمس في العمل وخمسون في الأجر. ويدل لأهمية الصلاة وعظيم شأنها في الإسلام أدلة كثيرة، منها أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، لما عرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج فرض الله عليه الصلوات الخمس، وكان في أول الأمر فرض عليه خمسين صلاة، فرض عليه خمسين صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام استسلم وانقاد للذي أمر به، واستعد لأن يبلغ أمته أنه فرض عليهم خمسين صلاة. ولما جاء عند موسى ومر بموسى عليه الصلاة والسلام أشار عليه أن يسأل ربه التخفيف، وأن يخففها، وأن يجعلها أقل من ذلك، فسأل الله عز وجل ورجع وسأل الله فخففت حتى صارت خمسا، ثم استقرت عند الخمس، وقال إنها خمس في العمل وخمسون في الأجر، يعني الخمسون التي فرضت أولا أجرها حاصل بعد أن استقرت أو ثبت الفرض على خمس، لأن الصلاة بعشر صلوات، الصلاة بعشر صلوات، الحسنة بعشر أمثالها، فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر. فالذي فرض عليه هو خمسون في الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد لما أمر به، خفف وخفض حتى صار خمسا، ولكن هذه الخمس تغطي تلك الخمسين التي جاءت الأول، يعني معناها أن أجر الخمسين يعني حاصل بالخمس، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، صلاة عن خمس عن عشر صلوات، صلاة خمس صلوات عن خمسين صلاة، فهي خمس في العمل ولكنها خمسون في الأجر والثواب من الله عز وجل. فهذا يسمونها النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن ما حصل الامتثال الخمسين، ولكن فائدة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد واستعد لأن ينفذ الشيء الذي أمر به، فإذن هذه من فوائد النسخ قبل التمكن من الامتثال. وهذا مثل أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل فإنه استسلم وانقاد، وبعد ذلك يعني أمر أو بأن لا يذبحه وأن فداه بذبح عظيم، ولكنه استسلم وانقاد، وكل منهما استسلم وانقاد. إسماعيل استسلم لأن يذبحه أبوه، وإبراهيم استسلم لأمر الله عز وجل بأن يذبح ابنه، بأن يذبح ابنه، ونسخ قبل التمكن من الامتثال، يعني قبل أن يذبحه نسخ الحكم. لكن فائدته استسلام المأمور وهو إبراهيم وكذلك ابنه إسماعيل لأمر الله عز وجل، فصارت هذه فائدة النسخ قبل التمكن من الامتثال. فخمسون صلاة قبل أن يأتي وقت تنفيذها نسخت وصارت خمسا وخففت، وذبح إبراهيم ولده قبل أن يذبحه بالفعل ولكنه استعد وتهيأ فخفف ونسخ ذلك الحكم، وصارت النتيجة والفائدة أن إبراهيم استسلم وانقاد لأمر الله، وإسماعيل ابنه كذلك استسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد لأمر الله، وأنه يقوم بخمسين صلاة ولكنها خففت. وكان موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي كان سببا في التخفيف، لأنه طلب منه أن يرجع وأن يسأل الله التخفيف، فسأل الله عز وجل وخفف عنه حتى بلغت خمسين خمسا، وصار خمسا في العمل وخمسين في الأجر. إذن من أهم أو من مما يدل على عظم شأن الصلاة أنها ما فرضت في الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء فوق السماوات، فرضت وهو فوق السماوات. هذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن الصلاة. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هي آخر ما يفقد، وإذا فقد الآخر ما بقي شيء، إذا فقد الأول الآخر موجود، لكن إذا فقد الآخر معناه خلاص ما بقي شيء، فهي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن كان يعني رابحا وإن كان يعني ناجحا في الشيء الذي يحاسب عليه فإنه يعني إنما ما وراء ذلك سيكون من باب أولى، ما دام يعني قام بالشيء المهم والشيء الأعظم يعني يقوم بالذي وراءه. ويعني فكانت يعني هي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، إن يعني صلحت صلح سائر عمله، وإن خسرت فهو مما سواها أخسر. إذن يعني هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، كونها فرضت في السماء، وكونها آخر ما يفقد، وكونها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أيضا يدل على عظم شأنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويتقرب إلى الله بالنوافل من الصلوات ويحرص على أن لا تفوته الصلوات في المساجد، هذا بالنسبة للرجال، يعني من كان كذلك إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر صلاته وحرصه على الصلاة وأنه يرجو ثواب الله وعقاب الله، فيكون ذلك رادعا له وزاجرا أن يقع في الأمر المحرم، إن واقف الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني أيضا من عظيم شأنها أنها وصفت بأنها عمود الإسلام، كما في حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعموده الصلاة. ومعلوم أن العمود في الأشياء الحسية والعمود في الأشياء الحسية يقوم عليها البنيان، والخيمة تقوم على العمود، وإذا نزعت العمود هبطت الخيمة على الأرض وصارت كالفراش. بدل ما كانت قائمة على عمود والناس يستظلون بها ويستفيدون من ظلالها لأنها مبنية قائمة على عمود، وإذا نزعت العمود صارت الخيمة فراش يجلس عليه، فراش يجلس عليه. العمارات الشاهقة التي تبنى بالأدوار الكثيرة إذا أريد إسقاطها ماذا يصنعون؟ هل يذهبون إلى الدور الأخير ويكسرونه ثم ينزلون للدور اللي يليه ويكسرونه؟ لا، يأتون للدور الأول ويأتون إلى عمده ويخلخلونها ثم يربطونها بحديد قوي وتجرها يعني آلات يعني قوية فتسقط العمارة في لحظة. بدل ما يصير 16 دور يصير يعني كوم يعني بعض فوق بعض يعادل له دورين أو قريبا من ذلك. إذن هذا يبين وجه كون صلاة عمود الإسلام. الإسلام قائم على الصلاة التي هي عموده، والتي يعني لا بد منها فيه رأس عموده الصلاة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل سقر إذا سئلوا عن الذي أدخلهم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، هذا من أسباب دخولهم سقر. ثم أيضا مما يدل على أهميتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر حياته، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أوصى بالصلاة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه وفي مرض موته وفي آخر حياته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بالصلاة وبملك اليمين، يوصي بالصلاة والمحافظة عليها وبملك اليمين. الصلاة الصلاة أي إلزموا الصلاة، احرصوا على الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصى بالصلاة وبملك اليمين، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم الذي لم يقم منه. هذا يدل عليه على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم. ومما يدل على عظيم شأنها أن تاركها كافر، أن تاركها كافر، وإذا كان تاركها جحودا فهذا كافر بإجماع العلماء وبإجماع المسلمين. ومن جحد الزكاة أيضا كافر، ومن جحد الصيام كافر، ومن جحد الحج كافر. لكن الصلاة خصت من غيرها بأن تاركها تهاونا يكون كافرا، الذي يتركها تهاونا يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وجاء يعني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني تركه كفر يعني تهاون، أما تركه جحودا فالصلاة بغير الصلاة. إذا جحد أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون كافر. إذا جحد الزكاة كفر، وإذا جحد الحج كفر، وإذا جحد الصيام كفر، وإذا يعني قال إن الخمر حلال وأنها ليست حرام يكون كافرا، وهكذا الجحود يحصل به الكفر، لكن الصلاة تركها تهاونا يكون كفر. ولهذا جاء أن الصحابة قال أحد التابعين أدركت يعني أصحاب 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يرون شيئا، كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يعني تركه تهاون. إذن هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة. ولهذا فإن الذي يصلي لا يصح منه حج ولا يصح منه صيام ولا يصح منه عبادة لأنه كافر. إذن الصلاة هي التي خصت بأن قيل إن الحد الفاصل بين المسلمين والكفار ترك الصلاة، كما جاء في هذين الحديثين الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة، وأن الصلاة هي رأس مال المسلم، ويحرص عليها أحرص أشد مما يحرص على الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب غذاء البدن في الحياة الفانية، وأما الصلاة التي هي عمود الإسلام فهي زاد الدار الآخرة، غيرها من الأعمال الصالحة زاد الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا، وهذا القول الصحيح في هذه المسألة. وبعضهم قال إنه لا يكون كافرا، وأما غيرها فإن جحوده يكون كفرا، وعدم الجحود لا يكون كفرا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزكاة أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا ما من صاحب إبل، يعني لا يؤدي زكاتها إلا كان إذا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قرقر فتمره عليه تطأه بأقدامها بأخفافها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أن من تركها تهاونا لا يكون كافرا، ولكنها تؤخذ منه ويجبر، ولو كان كارها ويكون يعني حصل منه الزكاة لكنه لا يكون كافرا، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة أصلا، وهذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا ما فيه إلا النار قدامه، ليس أمامه إلا النار، ما في أمامه الجنة، وإنما الجنة تكون الجنة أو النار أمام من عنده معاصي، ومن كان مرتكب كبائر فإنه أمره إلى الله. أما الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تركها كفر، وأنها هي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، بين المؤمنين والكفار. فكل هذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأن الواجب على كل مسلم أن يحرص عليها أعظم مما يحرص على العبادات الأخرى، أعظم مما يحرص على العبادات الأخرى. إذا كان الإنسان يصوم ولا يصلي ما ينفع صيامه، إذا يحج ولا يصلي ما ينفع حج، وإنما لا بد من الأساس الذي هو الشهادتان ويليهما الصلاة التي هي عمود الإسلام وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار. هذه نصوص من الكتاب والسنة تدل على عظيم شأن الصلاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل. ثم إن الصلاة على الرجال تجب جماعة في المساجد، ما يصلي الرجال في البيوت، يصلي في البيوت النساء، وأما الرجال فصلاتهم في المساجد. والذي لا يصلي في المسجد يعني على خطر عظيم ويحصل له إثم كبير لأنه ترك واجبا من واجبات الإسلام. وتصح صلاته لو صلى في بيته، لكنه يعني مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويستحق العقوبة ويستحق التعزير حتى يقوم بما أوجب الله عليه. هذا في حق الرجال. أما النساء فيصلين في البيوت، النساء صلاتهن في البيوت. وصلاة الجماعة شرعت في المساجد، والمساجد بنيت لذكر الله، ومن ذلك الصلاة، ومن ذلك الصلاة. وشرع وجاء في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي الفجر الصلاة خير من النوم، والمعنى أنكم مدعوون. إذا قالوا ماذا حي على الصلاة يعني هلموا وأقبلوا تعالوا، مو يقول صلوا في بيوتكم، يقول تعالوا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. ويقول في الفجر الصلاة خير من النوم، لأن النوم في آخر الليل لا سيما مع شدة البرد والإنسان يكون تحت الأغطية في دفء واستئناس بالنوم وارتياح للنوم، النوم عظيم عنده وله أهمية عنده في هذه الحال. وشرع في الأذان الصلاة خير من النوم، يعني ما تدعون إليه هو خير مما أنتم فيه، خير مما أنتم متلذذون فيه. فالإنسان عندما يسمع الصلاة الأذان الصلاة خير من النوم يقوم من فراشه ويتوضأ، وقد يكون الماء باردا، ثم يخرج إلى المسجد وقد يكون الجو باردا أو تكون الشمس حارة يعني في الظهيرة. فيعني يجتهد ويتحمل المشاق ويقدم على المكاره من أجل أن يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى نصب، ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل فيه قيام من النوم في آخر الليل وتوضأ ماء بارد، قد يكون ماء بارد ويخرج في برد قارس، لأن الذي يدعى إليه خير من الذي هو فيه. والجنة حفت بالمكاره يعني بالتعب، تحتاج إلى تعب. الإنسان يريد أن يحصل كل شيء بلا شيء، من أراد شيئا فليبذل حتى يصل إلى ما يريد. وأما النار حفت بالشهوات، الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وأقبل على الشهوات المحرمة ويعني فعلها، فإن ذلك يوصله إلى النار ويلقيه في النار، لأن الجنة حفت بالمكاره، فمن صبر على المكاره وصل الجنة، ومن ابتلي بالشهوات المحرمة وأقبل عليها فإن ذلك يوصله إلى النار، يوصله إلى النار. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، من الناس من يكون رابحا في صحته وفراغه، ومنهم من يكون خاسرا مغبونا. فالذي يحفظ وقته ويحفظ صحته، يستعمل بصره في النظر إلى ما حل الله ويمنعه مما حرم الله، ويستعمل أذنه في سماع ما حل الله ويمتنع مما حرم الله، ويستعمل يديه في ما حل الله ويمتنع مما حرم الله، ويمشي برجليه إلى ما حل الله ويبتعد عن استعمالها فيما حرم الله، إن هذه يعني الذي يكون كذلك، الذي يكون كذلك يكون رابح أما من يقدم على المحرمات ويعني ويستعمل صحته في فيما حرم الله، ينظر إلى المحرمات ويستمع إلى المحرمات ويمشي إلى المحرمات ويستعمل يديه فيما هو محرم، فهذا مغبون خاسر. والفراغ وقت، انشغل الإنسان بخير، وإلا أقل أحواله أن يكون لا له ولا عليه، يعني إما يستعمله بشر أو يستعمله بخير أو لا يستعمله لا بهذا ولا بهذا، فيكون أقل أحواله أنه لا له ولا عليه وهو مغبون. ولكن الذي يستعمل وقته وصحته فيما يعني في امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهي عنه، هذا هو الذي ربح وظفر، والذي يكون بخلاف ذلك هو الذي كان مغبونا وخاسرا، كان مغبونا وخاسرا. الصلاة، صلاة الجماعة واجبة، ومن لم يفعل ذلك فإنه يأثم. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على، قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يصلون في بيوتهم وأحرقها عليهم بالنار. يعني معناه في الوقت الذي هم متلبسون بالمحرم الناس يصلون وهم في بيوتهم، الرسول أراد أنه ينوب واحد يصلي عنه في الجماعة، ففي نفس الوقت الذي الناس يصلون الجماعة يذهب إليهم، لأنهم ما جاءوا المساجد، لأنهم ما جاءوا المساجد، فيعاقبهم بأن يحرق عليهم بيوتهم. ولم يفعل لما فيها من النساء والذرية الذين يعني لا تجب عليهم الصلاة الجماعة، لا تجب عليهم صلاة الجماعة، ولكن كونه هم لا شك أنه يعني همه يدل على وجوب الشيء الذي هم بسببه، وهو ترك الصلاة، ترك صلاة الجماعة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة يعني صلاة الجماعة وصلاة المساجد ثقيلة على المنافقين، والذين والمتخلفون عنها يعني يتصفون بالنفاق ويوصفون بالنفاق. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فقوله أثقل يدل على أن كل الصلاة ثقيلة، لكن هاتين الصلاتين أثقل أشد ثقلا، وإلا فإن قوله أثقل يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لكن بعضها أثقل من بعض، وأثقلها العشاء والفجر. لماذا كانت العشاء أثقل؟ لأن الناس يكدحون في النهار ويتعبون وينصبون، فالإنسان الذي لا يبالي بالصلاة ينام ويترك صلاة العشاء ويتخلف عن صلاة العشاء. وصلاة الفجر تأتي في وقت التلذذ بالنوم والارتياح بالنوم، فكانت أثقل المنافقين لأنها هذه في أول الليل في الوقت الذي الناس بحاجة إلى الراحة، وتلك في آخر الليل في الوقت الذي الناس متلذذون بالنوم، الناس متلذذون بالنوم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان في لحم يوزع عند المسجد، لو كان في لحم يوزع ولو كان لحم بسيط تافه، يأتي المنافق من أجل يأخذ نصيبه من اللحم، والصلاة لا تهمه لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. قال ولو يعلم أحده أن يجد عرقا سمينا، العرق العظم اللي عليه بقية اللحم، مرماتين حسنتين، ما يكون بين الظلفين أو ما يكون بين الظلعين، يعني شيء بسيط جدا. تقول لشهد العشاء يعني يأتي المسجد من أجل اللحم اللي يوزع عند المسجد، لأهمهم الدنيا وليس أهمهم الآخرة. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، كان الواحد منهم يصيبه المرض وهو معذور لو صلى في بيته، لكن لحرصه على الصلاة يذهب وهو مريض يهادى بين الرجلين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني معناه يعرفون المنافق بكونه يتخلف عن صلاة الجماعة. وقال عبد الله بن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا بحظا، إذا ما شوه جاي يصلي العشاء يسيئون بحظا، يعني أنه فيه نفاق، أسأنا بحظا. هكذا يقول عبد الله بن عمر. وعبد الله بن مسعود يقول من سره يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث نادي لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين، ما يستطيع يمشي بمفرده، واحد يمسك عضده الأيمن والثاني يمسك عضده اليسر حتى يوصله الصف. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون قدر الصلاة فيفعلون هذا الفعل، وأما المنافقون فإنهم لا يبالون، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. إذا صلاة الجماعة واجبة على الرجال وعليهم أن يصلوها في المساجد ولا يجوز لهم أن يصلوها في البيوت إلا إذا كانوا معذورين، أما إذا كان الرجل صحيحا معافى فإن عليه أن يأتي إلى المسجد وأن يصلي مع الناس في المساجد، وأن يحرص على أن لا تفوته صلاة في المسجد، لأن المساجد هي أحب البقاع إلى الله أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاء إلى الله أسواقها، الأسواق اللي فيها اللقط وفيها الصخب وفيها السب والشتم والكلام الساقط. وأما المساجد ففيها ذكر الله، فيها الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والذكر، هذا اللي بنيت له المساجد. فالصحابة كانوا يحرصون على الاتيان المساجد، والواحد منهم مريض لا يستطيع أن يمشي على رجليه، لكنه يؤتى به وهادى بين رجلين حتى يقام في الصف مع أنه معذور لو صلى. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني الشيء الذي كان يفعله في حال صحته يكتب له في حال مرضه، لأنه لم يفعله عجزا وضعفا وعدم قدرة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. صحيح ضد المرض ومقيم ضد السفر. إذا صلاة الجماعة يجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يحافظ على الصلاة في المساجد ولا يتهاون في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق في المساجد، إذا جاء للبيت يعني مشغول، بس متى يرجع المسجد؟ ينتظر الوقت الذي يأتي فيه المسجد، ينتظر الصلاة التي تأتي حتى يذهب المسجد، لأن يعني قلبه معلق المسجد، لا يريد أن تفوت الصلاة، بل يأتي قبل الصلاة ويجلس ينتظر الصلاة وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة وهو أهم الأركان بعد الشهادتين. بعد التوحيد أهم شيء الصلاة، أهم شيء الصلاة، وأنها بحق الرجال يجب أن تكون أن يفعلوها في المساجد ولا يتخلفوا، يعني التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق كما جاء مبينا في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الركن الثالث الزكاة، والزكاة هي حق لله فرضه الله في أموال الأغنياء يعطى للفقراء، فرضه الله في أموال الأغنياء يعطى للفقراء ويصرف في مصارف أخرى غير الفقراء، جاء بيانها في سورة التوبة إنما الصدقة في الفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ثمان مصارف، مصارف الزكاة ثمانية في هذه الآية في سورة التوبة. فالله تعالى فرض الزكاة في أموال الأغنياء، ما كل يجب عليه الزكاة، الصلاة واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم، الزكاة ما تجب إلا على الأغنياء الذين ملكوا مالا وحال عليه الحول، ملكوا مالا يبلغ نصابا فأكثر وحال عليه الحول، ما هو كل ما يكون بيد الإنسان يزكيه وأن تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الأموال التي تدخر أو عروض تجارة يباع فيها ويشترى أو خارج من الأرض كالحبوب والثمار أو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي تزكى. أما الأشياء التي لا تبلغ النصاب وهي قليلة هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما بلغ نصابا وأكثر، والنصاب من الحبوب والثمار مقدار 300 كيلو، مقدار 300 كيلو، يعني هذا هو النصاب، فما نقص عنه لا زكاة فيه، وما زاد وما وصله وزاد فيه زكاة. الإبل ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمسا، وإذا بلغت خمسا وحال عليها الحول وهي في ملكه فإنه يزكيها، ولكن يخرج شيئا زكاتها من الغنم، لأنه لو خرجت الزكاة من الإبل صارت الزكاة الخمس، صارت الزكاة الخمس، الزكاة ما تجي في الإبل الخمس، يعني في 25 يخرج فيها من جنسها، وأما ما دون ذلك فكل خمس فيها شاة. والنقود يعني إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فإنها تزكى، والبحث عن النصاب إنما يكون إذا قل المال جدا، أما إذا كان المال كثيرا يخرج ربع العشر منه وهذا هو الزكاة، وإنما إذا كان المال قليلا هل يصل إلى أن يزكى أو لا يصل هذا هو اللي يسأل عنه، أما الكثير ما يسأل عنه، أما الكثير فإنه لا يسأل عنه. ثم إن الزكاة لا تجب في كل مال، تجب في بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وفي عروض التجارة وفي النقدين، تجب في النقدين هذه اللي تجب فيها التجارة، تجب فيها الزكاة، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، الأثمان اللي في عروض التجارة التي هي النقود وعروض التجارة، هذه الأموال تزكى. أما الأشياء التي يعني لا تدخر مثل المباطخ والبطيخ والأشياء التي يعني لا تدخر وليست قوتا فإن هذه لا زكاة فيها، ولكن الإنسان يتصدق يعني تطوعا، أما الفرض فهو في هذه الأمور التي فيها ادخار وتبقى وتقتنى ويستفاد منها يعني طول السنة، وهي شيء قليل فرض في أموال الأغنياء يعطى للفقراء والمساكين ويصرف في المصارف الأخرى والتي قال الله عز وجل فيها إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية مصارف. ولا تصرف في بناء المساجد، ولا تصرف في بناء الأربطة ولا القناطر ولا تعبيد الطرق، وإنما تصرف في هذه المصارف الثمانية فقط. وسبيل الله الذي فيها ليس مقصود كل شيء يقال له سبيل الله، وإنما مقصوده الجهاد في سبيل الله فقط. أما سبيل بناء المعنى العام كل مصارف الزكاة في سبيل الله، إعطاء الفقراء في سبيل الله، وإعطاء المساكين في سبيل الله، وإعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، وإعطاء عتق الرقاب يعني وشراءها واعتاقها في سبيل الله، كل هذا من سبيل الله بالمعنى العام. لكن مقصود بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله، بمعنى أنه يعني يعطى زاد للمجاهدين ويشترى فيه أسلحة، ويعني يشترى فيه دواب مركوبات، هذا مقصود في سبيل الله. ف يعني الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية فقط، ولا تصرف في غيرها، ولا تصرف في غيرها. والله عز وجل لما شرع الزكاة في أموال الأغنياء أعطاهم الكثير وفرض عليهم اليسير، أعطاهم الكثير وفرض اليسير، لا يضرهم إخراجه وينفع الفقير إذا وصل إليه، لا ينفع الفقير إذا وصل إليه. فإذا الزكاة يعني كما قلت في أربعة أشياء، وأنها فيما يتعلق بالنقدين وعروض التجارة ربع العشر، ربع العشر يعني 25.5% وخمس وعشرين في الألف، 25% في الألف هذا هو مقدار الزكاة، 1000 فيها 25 هذا شيء قليل بالنسبة للألف، فهي لا تضر الذي يملك الألف وتنفع الفقير إذا وصلت إليه وما عنده شيء يأكله، وهو ليس عنده شيء يأكله. والزكاة نفعها متعدي، يستفيد منها المزكي والذي دفعت إليه الزكاة، المزكي يستفيد أجرا ويستفيد بركة في ماله ونموا في ماله، والفقير تصل له الزكاة فيستفيد منها، يستعملها في قوته، يستعملها في لباسه، يستعملها في مسكنه، يستعملها في حاجاته التي يحتاج إليها. وفي الدرس القادم إن شاء الله أتكلم على الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم فيما يتعلق بالزكاة. إذا كان أحد يريد أن يسأل عن شيء يعني فيما يتعلق بالزكاة يسأل، لأنني ذكرت يعني أوائل الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ما ذكرت التفاصيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إنسان مصاب بالوسواس في الوضوء بل في كل عباداته حتى يكاد أن يعجز عن أدائها، فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. العمل أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقبل على عبادته، ويطرح الوسواس. إذا توضأ وحث نفسه أن ما توضأ يترك الوسواس، لأنه لو استسلم للوسواس يمكن يترك الصلاة ويترك الوضوء نهائيا بسبب الوسواس، لكنه لا يلتفت للوسواس، يطرح الوسواس، يبتعد عن الوسواس، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب كل شر وسبب كل بلاء على الإنسان. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة خلف من يقول بوحدة الوجود. الذي يقول بوحدة الوجود وأن الحال الخالق يعني مع المخلوق مع المخلوق والمخلوق متحدان أو أنهما أو حلول الحلول الاتحاد لا يصلى وراء من يكون في ذلك. هل يجوز دعاء الله عز وجل بصفاته؟ لا ما يجوز. لا يجوز أن يدعى الله بصفاته، يدعى بأسمائه. تقول يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا عزيز اعزني، يا قوي قومي، يا كريم اكرمني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. يسأل الله بأسمائه، والله الأسماء الحسنى فاسألوا فيها، يعني والذين يوحدون في آياته، يعني يسأل الله بأسمائه لا بصفاته. ما يقول يا عزة الله أعطيني كذا، يا يد الله أعطيني كذا، يا قدم الله حققي لي كذا، هذا لا يجوز أبدا. وإنما يسأل الله بأسمائه. وأما الاستعاذة فيتعوذ بأسمائه وصفاته، فيقول أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالأسماء والصفات. وأما الدعاء فلا يكون لا بالأسماء لا يكون بالصفات. لا يقول الإنسان يا قدم الله أعطيني كذا، يا يد الله أعطيني كذا، لا يجوز أبدا. سؤال الثاني يقول هل لصلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ لا ليس لها استفتاح. صلاة الجنازة لا استفتاح فيها، وإنما فيها تعوذ وبسملة وقراءة الفاتحة. سؤاله الأخير هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة يعني ما يعتقد في القلب، يعني بأن يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. المنهج يعني يكون يعني العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة أنهم يفهمون النصوص كما فهم الصحابة. بعض الناس يعني منهجه أنه يؤول النصوص، فتكون عقيدته يعني منحرفة بسبب تأويل النصوص. فالتأويل وسلوك من طريقة غير طريقة الصحابة لا شك أن هذا منهج منحرف عن طريق الحق. لكن العقيدة عقيدة السنة والجماعة، والمنهج منهج السنة والجماعة. شخص يريد الحج ولا يجد الهدي، فأيهما أفضل في حقه، التمتع والصيام بدل الهدي أم يدخل بالإفراد؟ الأفضل في حقه أن يتمتع، فإن وجد هديا ذبحه وإن لم يجد صام. امرأة عليها دين من شهر رمضان 29 يوم بسبب عملية، أطعمت 29 مسكينا وبقي عليها 10 أيام. امرأة عليها دين شهر رمضان لم تصم 29 يوما بسبب العملية، أطعمت 19 مسكينا وبقي عليها 10 أيام، هل فعلها صحيح؟ الإنسان الذي يكون عليه قضاء من رمضان إن تمكن وعوفي بعد ذلك يجب عليه أن يصوم ولا يطعم، يعني عليه أن يصوم. فإن كان منكم مريضا على سفر عدة من أيام أخرى، يعني يصوم بدله. فإن ماتت قبل أن تتمكن ليس عليها قضاء، يعني المريض الذي جاء رمضان وهو مريض ثم خرج رمضان وهو مريض ومات وهو مريض ما عليه صيام، لأنه ما تمكن من أن يقضي. أما لو أنه شفي وعوفي ولم يقضي هذا فرط وحصل من تقصير، فهذا يجوز لأقربائه ولغيرهم أن يصوم عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عن وليه. أما الإنسان الذي مات ليس عليه لم يكن متمكنا من الصيام بسبب المرض، جاء رمضان وهو مريض، وجاء شوال وهو مريض ومات بعد ذلك، ما عليه ما عليه ما عليه قضاء، لأنه لم يتمكن من الفعل، ولا يقضى عنه كذلك، لأنه ما لزم، وإنما يلزم من شفي وعوفي ثم لم يقضي، هذا هو الذي يقضى عنه. ما حكم من يحج حج بدل ويتقاضى على ذلك مالا، وذلك بسبب حاجته لهذا المال؟ إذا كان الحج بسبب المال والدافع عليه المال فهذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا فيه إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما إذا كان ما عنده مال وكان يحب أن يحج وكان يود أن يكون عنده مال يحج فيه، ولكنه أراد أن يحج ولو بمال يدفع به إليه، هذا أخذ ليحج وهو مأجور، بخلاف العكس الذي حج ليأخذ هذا مأزور، لأن الحج وسيلة والأخذ غاية. أما إذا كان الحج وسيلة المال وسيلة أو الأخذ وسيلة والحج غاية، هذا محمود. لكن الآن الناس في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج وتيسرت فيه الطرق جوا وبحرا وبرا، وصار الناس يعني يحجون بمئات الألوف، فإن الإنسان الذي وحصل تنظيم من الدولة بحصول تراخيص، الإنسان إذا ما حصل تراخيص يستريح ويترك الفرصة لغيره. يقول: إذا قلت لجدي، إذا قلت لأحد والدي أدعو لي ولإخواني، هل يعد هذا نقصا في التوحيد أو نقصا في التوكل؟ لا أبدا، لكن الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون داعيا هو نفسه، يكثر من الدعاء لنفسه، وإذا طلب من غيره أن يدعو له لا بأس، لكن ما هو بس مهمته أدعو لي أدعو لي وهما يدعو. يقول: رجل حج مرارا وفي بلده يدعوه أقاربه لحضور ولائمهم التي لا تخلو من المعاصي من الغناء وغير ذلك، وإذا لم يلب دعوتهم قالوا بأنه متكبر، فماذا يفعل؟ أبد، يقول لهم اتركوا المنكر وأنا مستعد للإتيان إليك، يقول لهم هذا الكلام: أنا مستعد، بس المنكر هذا لا أريد، هذا مو استكبار، هذا ابتعاد عن حضور المنكر، ينصحهم بأن يتركوا المنكر حتى لو لم يحضر، لأن الدين النصيحة، وأقارب الإنسان هم أولى الناس ببره وإحسانه، ومن أعظم الإحسان النصح، بأن يعني يدعى الإنسان لأن يكون على استقامة وأن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، هذه أهم فائدة وأعظم فائدة يقدمها الإنسان لأقربائه، أن ينصحهم سواء يعني حضر ولا ما حضر، لكن إذا كان الوليمة يعني سالمة من وقوع المعاصي فيها يحضر، وإذا كان فيها معاصي يعتذر ويقول هذا هو السبب، ليس استكبارا. يسأل عن صحة العبارة التي ذكرها: ومن لم يجود القرآن آثم، فهل تعلم التجويد واجب كما ذكروا؟ ليس بواجب، أقول ليس بواجب، ولكنه مستحب، وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح الحديث الذي في صحيح البخاري الذي فيه أهدا كهد الشعر، يعني قال إن ترتيل القرآن يعني مطلوب، وأن يعني أنه يجوز أن يقرأ القرآن بغير التجويد أو بغير الترتيل، ولكن لا شك أن هذا هو أولى، كان يقرأ مرتلا، لكن ليس الترتيل الذي يشغل عن المعاني، يعني بعض الترتيل يكون منهمك في الألفاظ وفي القراءة والأعاني ما يفكر فيها، وإنما يكون يعني قراءة وتأمل، ترتيل وتأمل. يقول شيخنا الفاضل: ما هو الأفضل لنا نحن الحجاج، أن نصلي النوافل في الفندق أم في المسجد النبوي؟ أنتم الآن تصلون في المسجد النبوي الفرائض، فأكثروا من النوافل في هذا المسجد وأكثروا من الصلاة فيه، لأنكم يعني مدة وجيزة بقاؤكم فيه، فأنتم صلوا فيه وأكثروا من الصلاة فيه. وإذا يعني أردتم أنكم تتركون شيء من الصلاة وتفعلنا في البيوت مع قدرتكم على صلاتها في المسجد النبوي، فأنتم على خير وعلى أجر عظيم. هل يجوز للجنوب أن يمس القرآن؟ المحدث الذي ما هو بجنوب ما يمس القرآن، فكيف بالجنوب؟ القرآن لا يمسه إلا ما كان على وضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر، الإنسان لا يمسه إلا وهو على وضوء، لكن القرآن يقرأ الإنسان وهو على غير وضوء، وهو على غير وضوء. أما الجنوب فلا يقرأ القرآن، يغتسل ويقرأ القرآن، لأن الاغتسال بيده وترك الجنابة بيده، فإن كان عنده ما اغتسل وإن لم يكن عنده ما تيمم. وأما غير الجنوب فهو يقرأ القرآن من حفظه، وأما المصحف لا يمسه لا جنوب ولا من أحدث ولم يكن على على على على وضوء. يقول: أنا شاب مقيم في فرنسا مع عائلتي، ويوجد هناك مساجد ومدارس قرآن خاصة للمسلمين، فهل الأفضل لي الإقامة في تلك البلاد المذكورة أم ماذا أفعل؟ إذا كان بقائك فيه خير لك وللمسلمين ابقى، وإذا كان بقائك يعني ليس فيه خير لك وفيه ضرر عليك ويعني أو على غيرك، فبقاؤك أو ذهابك إلى بلد تستطيع أنك تأتي فيه بالعبادات وتكون مع المسلمين لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وإذا كان والداك موجودان هناك وهما بحاجة إليك، فأنت أحرص على خدمتها وخدمتهما وإعانتهما والإحسان إليهما. وإذا يسر الله لك تذهب أنت وهم معا وتنتقلون إلى بلاد المسلمين فهو خير لكم من البقاء في بلاد الكفار. يقول: أنا شاب أريد الحج، وأرجو من شيخنا أن يسدي إلي نصيحة تنفعني، فأنا لا أجد حلاوة الإيمان، وتؤلمني قسوة قلبي، فأرجوك أن ترشدني للخير. كل إنسان عليه أن يسعى إلى تقوية إيمانه وإلى قوة إيمانه، ويكون ذلك بالإقبال على طاعة الله والابتعاد عن معاصيه، ويكون ذلك بذكر الله وبقراءة القرآن ومداومته والتأمل فيه والتدمر فيه التدبر فيه، فإن هذا مما يلين القلوب القاسية. يقول الشاعر: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، الجلمود الحصى، الحصى هذا قال جلمد جلاميد. يقول: ماذا يجب على من وجد نقودا بالمدينة المنورة؟ يعطيها للجهة المسؤولة عن حفظ الأشياء المفقودة، حتى إذا جاء أصحابها يسألون عنها ويصفونها وانطبقت عليها الأوصاف التي هي عليها يعطونها إياه. هذا هو الذي عليه أن يفعله إذا وجد شيئا من المفقودات في المدينة أو في مكة. يقول: إذا كان شيئا يسيرا ريال 5 لا، إذا كان يسيرا أمر سهل، هذا يمكن أنه يستفيد منه ويمكن أن يصدق به عن صاحبه. هل يجوز لي أن أحمل أغراضا على رأسي وأنا محرم؟ إذا كان المقصود الحمل وأن بحاجة إليه لا بأس، أما إذا كان مقصود الاستظلال لا يجوز. يقول: إذا أكمل الحاج حجه هل يخرج شيئا من الفدية إذا رأى شيئا يكره أن يراه؟ إذا كان ترك واجبا أو فعل محظورا يعني فيه فدية يأتي بالفدية، أما إذا كان ما على شيء لا يفعل شيء. يقول: حفظك الله، ذهبت إلى مكة للتوعية من غير إحرام وفي قلبي هم، إن تيسر الأمر لي سأحج من مكة، فهل علي فدية؟ إيش؟ ذهبت إلى مكة للتوعية من غير إحرام وفي قلبي هم، إن تيسر الأمر لي سأحج من مكة. أنت أدرى بنفسك أن كنت ذهبت للحج وللتوعية وتجاوزت الميقات غير محرم عليك فدية، وإن كان ما كنت تفكر بالحج ولا عندك نية حج ولكن طرأ عليك الحج بعد ذلك ليس عليك فدية. يقول: أنا تاجر أخرج الزكاة، ولكن سؤالي هل يجب أن أخرج الزكاة كذلك على رأس المال؟ نعم، رأس المال والربح، الزكاة تجب في رأس المال والربح، تخرج ربع العشر من كل ما عندك من رأس مال ومن ربح. يقول: في اليوم الأخير من رمي الجمار رميت بعد المغرب جهلا مني، هل علي شيء؟ أي يوم؟ إن كان يوم 11 يوم 12 ليس عليك ذلك، لكن يجب عليك أنك تبيت وترمي يوم 13 بعد الزوال. وإن كان سؤالك عن يوم 13 وأنك رميت بعد المغرب فأنت رميت بعد خروجي وقت الرمي، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس من يوم 13، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي في اليوم 13 فعليه فدية لأنه لا يرمي في الليل، وأما 12 يمكن يرمي في الليل لكن يبقى في ميناء إلى بكرة إلى يوم 13، وكذلك يوم 11 له أن يرمي بعد المغرب. يقول: ما الحكم إذا طلب الرجل مبلغا من المال من جمعية لكي يحج به؟ كل إنسان يستغني أو لا به، لكن إن حصل أو أن هناك أموال تعطى لمساعدة الناس للحج وغيره له، لكن ترك السؤال أولى يعني ما وجب عليه الحج. يقول: ما هي المظاهر الشركية التي يقع فيها بعض الحجاج لكي نجتنبها؟ هل التمسح بجدران الكعبة من ذلك؟ هذا من الأمور المنكرة ومن البدع المحدثة، لا يمسح إلا الركن الحجر الأسود وركن اليماني، أما غيرها لا يتمسح به ولا يمسح، لا المقام ولا جدران الكعبة ولا الحجر ولا أي مكان في الدنيا لا يتمسح به، وإنما يمسح بالركن اليماني فقط مسح بدون تقبيل، والركن والحجر الأسود يقبل ويمسح وتقبل اليد التي الشيء الذي مسح به، وأما غير ذلك لا يجوز أبدا، وهذا من الأمور المحرمة وقد يفضي بالإنسان إلى الشرك، يعني كونه يعني يفتن بالتمسح، قد يسأل أصحاب القبور يتمسح يعني أو يمسح يعني معنده، قد يبتلى فيسألهم ويسألهم قضاء الحاجات. يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بمعناه أن من لم تفته تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما في صلاة الجماعة لم تمسه النار، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، ورد حديث في هذا فيما يتعلق بإدراك صلاة الجماعة 40 صلاة، لكن الذي فيه ضعف يعني كونه يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما ثبت. هل يجوز لمن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟ نعم يجوز أن يرميها بآخر الليل وقبل طلوع الفجر، الذي يعني له حق الانصراف آخر الليل له أن يرمي الجمرة في آخر الليل، وكذلك بعد طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس، كل ذلك وقت لهؤلاء الذين رخص لهم ومن يكون في حكمهم أو يكون معهم مرافقا لهم. هل يجب على الحاج المفرد هدي؟ لا يجب على المفرد هدي، الهدي واجب على القارن والمتمتع فقط، أما المفرد فإنه لا يجب عليه هدي. هل يجوز إخراج زكاة المال ملابس؟ زكاة المال تخرج من جنس المال، وكونها تخرج نقود يعني هذا هو الأصل، الأصل أنها تخرج نقود، يقوم الملابس وغيرها من أنواع البضاعة ويضمها إلى النقود المتوفرة ويخرج ربع العشر. يقول كثرت الأماكن التي تزار ويحرص عليها الحجاج، فيا حبذا لو تفضلتم بذكر الزيارات المشروعة. المدينة يشرع فيها خمسة أمور، خمسة أمور هي المشروعة فيها: الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، غيرها لا يزار. يقول الحاج الذي يحج على عربة أو فيه نسخة يعني عنوانها فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها، توزع عند أبواب المسجد، يعني فيها المعلومات المتعلقة بالمدينة وما يعني ما هو مطلوب وما هو غير مطلوب، ما هو سائغ وما ليس بسائغ، توجد توزع في الأماكن التي عند أبواب المسجد نسخة فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها، فيها المعلومات التي يحتاج إليها الإنسان في المدينة، وفيه أيضا نسخة تتعلق بالمنسك في الحج اسمها تبصير الناسك بأحكام المناسك، توزع عند أبواب المسجد. يقول الحاج الذي يحج على عربة أو أكونه أعمى أو أعرج، يحجيش أعمى لا أول على عربة أيوة أو أعمى أو أعرج، أليس مرفوع عنه الحرج؟ لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا. الإنسان الأعمى كما هو معلوم يعني عنده قدرة على التحرك والسفر والمشي، فإذا حصل من يعني يصحبه ويدله الطريق فإنه لا يقال إنه سقط عنه. الحج يسقط عن اثنين: هرم كبير